طنجه العالية طنجه العالية عالية بسوارها أو ليلة عالية بسوارها أو ليلة عشقك ولا تطول عشقك ولا تطول هي ماشية حالي أو ليلة غريبة وماشية حالي أو ليلة أطلع لو دوك العيون الكحل دوك العيون الكحل مش عاجبني طلوا او ليلى مش عاجبني طلوا او ليلى خلوا عقلي معذب خلوا عقلي معذب نتفكر حيث الحزن او ليلى نتفكر حيث الحزن او ليلى تبون من الغيطة تبون من الغيطة بين الجبال نبي أو ليلة بين الجبال نبي أو ليلة عشق في كنتي عشق في كنتي الخبار والعشق نبي أو ليلة الخبار والعشق نبي العيلة او ليلى عشقك ولا تطول عشقك ولا تطول هي وماشية حالي او ليلى غريبة وماشية حالي او ليلى اطلع لو دوك العيون الكحل دوك العيون الكحل مش عاجبني طلوا او ليلى مش عاجبني طلوا او ليلى خلوا عقلي